بالكلبتين حتى مات. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في ذكر علامتين تدلان على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبعث للعرب خاصة، بل بعث للعرب غيرهم ومنهم النصارى، وهي تبع للخصال التي ذكرها قبل، أول أو ثانيها تبعا لما سبق إسلام من أسلم من نصارى العرب، وذكر لذلك قصة ورقة بن نوفل، قد مر معنا الخلاف في إسلامه، وأن أكثر أهل العلم قالوا وإن لم يسلم فهو مؤذن بالإسلام، وهذا يدل على أنه علم واستشعر أن هذا النبي بعث إلى العرب وإلى غيرهم من النصارى، ولهذا قال يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجها القوم، إلى أن قالوا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، يعني يؤمن به. وأما الحديث الذي أشار إليه بسبب نزول الذين آتيناه الكتاب من قبلهم به يؤمنون، فبما رواه البيهقي في دلائل النبوة، فهذا الإسناد فيه ثلاث علل: أحمد بن عبد الجبار والعطاردي ضعيف، وهكذا كذلك رواه ابن إسحاق مرسلا، وكذلك في متنه ما هو ليس من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال فيه ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال لهم. المهم لو ثبت بعض القصة فهذا السياق وهذا التفصيل بهذا الإسناد فيه ضعف. وهكذا استدل ثالثا بإرسال الرسل إلى جميع الطوائف ومنهم النصارى، ثم ذكر قصة هرقل عظيم الروم، أو قبل ذلك قصة نزول ألف لام ميم غلبت الروم، وهذا يدل أن الروم من أهل الدين الذين خوطبوا بهذا الدين، وهذا هو وجه الشاهد، وأورده من طرق يدل على أن أصل القصة، أي في سبب نزولها قصة أبي بكر والمراهنة، حسنة بمجموع طرقها كما ذكر بالأسانيد، وإن كان بعض الأسانيد فيها بعض، فسنيد صاحب التفسير شيخ البخاري فيه ضعف مع إمامته، وهكذا كذلك ابن أبي الزناد، ولكن الحديث له طرق. وأخيرا قصة هرقل أصلها في الصحيحين، وإسناد ابن إسحاق الأول صحيح، وما بعده في بعضه ضعف، لكن أصل القصة في الصحيحين. فهذه الأحداث الثلاثة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث للناس أجمعين ومنهم النصارى، وهي قصص ثابتة لا ينكرها النصارى. وهذا الكتاب الذي قيل أن هرقل حفظه في قصبة من ذهب باقي إلى زمن شيخ الإسلام كما أشار إلى ذلك رحمه الله، بل هو باقي إلى زمننا هذا، وتوجد صورة منه معلنة في الشبكة، وهو موجود في أحد المتاحف في بلاد أوروبا، الله تعالى أعلم بذلك. طيب إلى هنا إن شاء الله. الإسناد الأخير فيه ضعف، الذي فيها قصة القتل الذي ذكرها، فعضوه بأفواههم حتى قتلوه، والله تعالى أعلم، قد يكون أصلها صحيح. فسنيد وإن كان فيه ضعف إلا أنه إمام، خصوصا في التاريخ والسير والتفسير. وقوله حدثنا هشام، الظاهر الصواب هشيم، فهو الذي يروي عن حسين، الله تعالى أعلم.